الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه. أراد من عباده أن يتقربوا إليه بأنواع من العبادات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو رب الأرض والسماوات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البريات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وآله السادات، وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم القيامة وبعد. فهذه المحاضرة عنوانها الدعاء وأثره في حياة المسلم. الدعاء كما تعلمون هي عبادة من العبادات العظيمة التي خلقنا الله لأجلها، فالله خلق الإنس والجن لأجل أن يعبدوه، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه. والإنسان وهو في رحلة هذه الدنيا الفانية في دار النصب والتعب المستمر يدرك أن الراحة ليس هاهنا، كما قال عز وجل: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وكما قال جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في كبد. لو كانت الراحة في هذه الدنيا كما يظنها من يظن من الناس، لظن الناس أن هذه الدنيا هي الباقي، وتقلب أحوالها دليل على فنائها. وإذا كان الأمر كذلك فإننا في رحلتنا إلى الدار الآخرة نحتاج إلى عبادة ليست لها أوقات محددة ولا أزمنة معينة ولا أمكنة معينة بها يتقرب العبد إلى الله على الدوام، وعلى أي مقام كان وفي أي زمان. وهذه العبادة هي الدعاء الذي هو مخ العبادة. وفي الحديث الصحيح عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدعاء هو العبادة. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوني أستجب لكم. رواه البخاري في الأدب المفرد. إذا كان الدعاء هو العبادة فهذا يعني أن الدعاء من أشمل العبادات، ذلك لأن العبادات إما أن تكون قلبية كالحب والرغبة والرهبة، وإما أن تكون قولية كالذكر والتسبيح وقراءة القرآن، وإما أن تكون عملية كالركوع والسجود والصيام والحج ونحو ذلك. والدعاء جعله النبي صلى الله عليه وسلم هو العبادة لأن الدعاء قلبي. تأمل معي، الدعاء قلبي فيه الرغبة والرهبة، وقولي فيه اللهج إلى الله تبارك وتعالى، وعملي يلح ويرفع يديه ويقول: يا رب يا رب. من هنا كان الدعاء هو العبادة. وله وجه آخر، وهو أنه ما من عبادة إلا وهي مندرجة تحت الدعاء. فالصلاة دعاء في اللغة، والذكر دعاء، ودعوة الناس دعاء، وطلب العلم دعاء، والجهاد دعاء، وهكذا ما من عبادة إلا وهي نوع من أنواع الدعاء، إما دعاء مسألة وإما دعاء حاجة ودعاء عبادة. حديثنا اليوم عن دعاء المسألة، دعاء الحاجة. ما معنى دعاء المسألة ودعاء الحاجة؟ إنسان يذنب ذنبا يريد أن يغسل الذنب من قلبه وأن يسقط أثره من كاهله، إنسان يقصر في حق جاره ويرى أنه لا يستطيع أن يؤدي حقه فيلتجي إلى الدعاء. إنسان لا يستطيع أن يجازي حق والديه فيلتجي إلى الدعاء. مقصودنا بهذه المحاضرة الدعاء وأثره في حياة المسلم، أي أثر الدعاء المسألة في حياة المسلم، ما أثر دعاء المسألة في حياة المسلم. لا شك أن الإنسان الذي يدعو الله عز وجل كثيرا يحصل الأجر والثواب العظيم من الله تعالى في العاقبة، وأن دعاء المسألة آثارها نافعة في العاجلة قبل الآجلة، هذا مما لا يشك فيه عاقل عرف الدين. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه فيما رواه الإمام أحمد في المسند، قالوا يا رسول، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يدعو ربه إلا استجيب له عاجلا أو آجلا أو أخر له أو عنه من العقوبة مثله أو ادخر له يوم القيامة. يعني كل ما تقول يا رب هو مستجاب بأي طريق من هذه الطرق الأربعة. فلما سمع الصحابة رضوان الله عليهم هذا الباب المفتوح العظيم للعطاء ممن لا تنقصه عطاء الليل والنهار، قالوا يا رسول الله إذن نكثر من الدعاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، الله أكثر. لو يتأمل العاقل أرأيت منذ أنفق من يوم خلق السماوات والأرض لم ينقص من ملكه شيء، فكيف ينقص إن أعطاك؟ لو أعطاك 10 أمثال الدنيا لا ينقصه شيء سبحانه وتعالى. لكنه سبحانه وتعالى يبتلي عباده. قبل أن نذكر ما يتعلق بآثار الدعاء على حياة المسلم، أذكر على سبيل الاختصار أهمية آداب الدعاء، على سبيل الاختصار جدا. الطهارة المطلقة مثل الوضوء، طهارة المكان والثوب، طهارة البقعة، عشان يدعو الله في المسجد، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، ولا يدعو الإنسان ربه عند الأصنام والأوثان والقبور والأضرحة والكنائس التي فيها الصلبان وفيها الصور والتماثيل. أيضا استقبال القبلة كما قال العلماء رحمهم الله تعالى. من آداب الدعاء الاستحضار، أن الإنسان يستحضر يناجي من؟ ينادي قيوم السماوات والأرض، يناجي ملك السماوات والأرض. من آداب الدعاء اختيار الأوقات الشريفة المخصوصة بالإجابة كوقت السحر وعند السجود في آخر الصلاة قبل السلام أدبار الصلوات. من آداب الدعاء بدء الدعاء بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ورد في السنن أنه بينما النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يعني في المسجد، إذ دخل رجل فصلى، فلما صلى قبل التشهد بدأ بالدعاء، قال: اللهم اغفر لي وارحمني. قام يدعو: اللهم اغفر لي وارحمني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجلت أيها المصلي، عجلت أيها المصلي. إذا صليت فقعدت، يعني جلسة التشهد، إذا صليت فقعدت احمد الله بما هو أهله، والمقصود به التحيات. هذا أعظم ثناء على الله، أعظم حمد على الله أن تحمد الله بالتحيات. فاحمد الله بما هو أهله وصل عليه، هي الصلاة الإبراهيمية، ثم ادعه. هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. قال الراوي: ثم صلى رجل آخر بعد ذلك فحمد الله، يعني في التشهد، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الإبراهيمية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، هو يصلي، الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطبه، يقول: أيها المصلي ادعو تجب، ادعو تجب، ادعو تجب، يعني لا تسلم، حنا اليوم الله يرحمنا برحمته بس نخلص التحيات صلاة الإبراهيمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليش؟ هذا وقت إجابة الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ادعو تجب. هذا الحديث رواه النسائي وابو داود والترمذي وأحمد بغير. وجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض، لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يمكن أن يقال من قبيل الرأي، إذن هذا حكمه حكم المرفوع عند المحدثين. ومن آداب الدعاء رفع اليدين تأسيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عنه أنه كان يرفع يديه في دعاء المسألة. وقد جاء عن عمر، قد جاء عن ابن عباس عفوا، أنه كان إذا دعا في خطبة الجمعة ونحوها يشير بإصبعه: اللهم اللهم. ولذلك كان ابن عباس يسميها الدعاء، هي اللي تدعو بها. لذلك في التشهد ماذا يقول المسلم؟ التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد، إلى أن اللهم بارك على محمد، اللهم ربنا آتنا، إذن اللهم اللهم تدعو بها. هذا ابن عباس يقول هذا الدعاء، الأصبع هذه، هذه تسمى الدعاء. وأما رفع اليدين في الدعاء فهذه دعاء المسألة، يقول ابن عباس. قال: وأما دعاء الرغب فهو أن يرفعهما جدا حتى يرى بطون الأكف إلى الأرض ويرى بياض الإبطين من شدة الدعاء، كما في دعاء الاستغاثة في دعاء السقيا، في دعاء الاستسقاء للنبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في غزوة بدر أن المشركين لما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم بهذا العدد والعدد رفع يديه وهو في خيمة القيادة واستقبل القبلة وبدأ يدعو ربه ويناجي ربه، يقول الراوي: حتى سقط الرداء من كتفي النبي صلى الله عليه وسلم من شدة رفع اليدين. يقول وهو يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض بعد اليوم. فقال جاء أبو بكر فضمه من خلفه وقال: يا رسول الله، كفاك مناشدتك ربك، فإن الله منجز لك وعده. واشتهد فيه أن الإنسان يستحب له أن يرفع يديه جدا إذا كان في دعاء الحاجة والإلحاح. من آداب الدعاء أيها الإخوة، طبعا لم يثبت مسح الوجه في اليدين، جاء فيه حديث ضعيف، ولكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يرفعون أيديهم، وإذا انتهوا من رفع اليدين تركوا يدين، كحال القبض، تقبض يديك، إذا جيت تركع ترفع يديك وتركع. ومن آداب الدعاء أن لا يشغل الإنسان باله في الدعاء باختيار الكلمات للسجع والتنميق، إن جاء السجع تبعا فلا بأس، أما أن يتقصده ويشغل نفسه به فلا، ويدعو بالأدعية المأثورة، وهذا هو الأفضل. والله والإخوة، مهما تأتي بالبلغة والفصحة لا يستطيعون أن يأتوا بدعاء يجاري دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا لو قال لنا قال: ما هو أعظم دعاء على وجه الأرض؟ كلمة واحدة تدعو بها، هي التي ندعو بها في كل ركعة من ركعات صلاتنا، لا يوجد أعظم منه على وجه الأرض: اهدنا الصراط المستقيم. هذا الدعاء يجمع لك خير الدنيا والآخرة. ولذلك من هدي كان موفقا في دنياه راشدا في آخرته. لذلك الأدعية الجامعة فيها خير وبركة. ومن الآداب في الدعاء استشعار عظمة الله عز وجل. جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وهو يقول: يا ذا الجلال والإكرام. فقال صلى الله عليه وسلم: قد استجيب لك فسل. رواه الترمذي. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله ملكا موكلا بمن يقول، ملك خاص هذه وظيفته، يبحث من ينادي ويقول يا أرحم الراحمين. إن لله ملكا موكلا بمن يقول يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فإذا قالها ثلاثا قال الملك: إن أرحم الراحمين قد أقبل عليك فسل. رواه الحاكم. ولذلك كان من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، ونحو ذلك من الأدعية. كذلك حتى يكون للدعاء أثر في حياتنا علينا أن نختار أوقات الاستجابة الدعاء، وهي أوقات معروفة كالدعاء في السجود، الدعاء قبل السلام، الدعاء في الثلث الأخير من الليل، الدعاء في ساعة الجمعة، الدعاء بين الأذان والإقامة، وللصائم دعوة مستجابة، ودعاء يوم عرفة، ودعاء المظلوم ولو كان كافرا، ودعاء الوالد، ودعاء الإمام العادل، والدعاء في مجالس العلم والذكر والتلاوة. نسأل الله جل وعلا أن يحقن دماء إخواننا في الشر، وأن يجعل مآلهم إلى خير، وأن يحقن دماء إخواننا في ليبيا، وأن يديم الأمن على مصر وعلى اليمن، وأن يجعل مآلهم إلى خير. كذلك الدعاء قبل السلام في أدبار الصلوات، ودعاء المسلم لأخيه المسلم، والدعاء عند الزحف، وغير ذلك من المواطن والأوقات التي يستجيب الله تبارك وتعالى فيها دعاء الداعي. أما أثر الدعاء على المسلم فهذه الأثار والإخوة كثيرة، لكني حاولت أن أذكر أهم هذه الآثار، أولها وأعظمها وهي من الآثار الدنيوية، أن الدعاء سبب في رد البلاء. الدعاء سبب في رد البلاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يغني حذر من قدر، يعني اللي الله كاتب يصير، لا يغني حذر من قدر. وإن الإنسان يبذل الأسباب، لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء، تأمل الآن لفظة الحديث، وإن البلاء لينزل بأمر الله عز وجل، وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء، يعني أنت تدعو قبل البلاء، فهما: وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. رواه الطبراني والحاكم. ومعنى يعتلجان كما قال العلماء أن يتصارعان ويتدافعان. إن استمريت في الدعاء فالبلاء الذي كان مكتوبا عليك لن يأتي، والدعاء الذي هو مكتوب على الخلق بسبب دعائك لن يصيبك. ومثال ذلك، انتبهوا الآن، لو قال لنا مثال ذلك، مثال واقعي الله ذكره لنا في القرآن، يونس عليه السلام قال لقومه: إن أنتم لم تؤمنوا بي فبعد ثلاث ينزل عليكم البلاء. بلاء نازل خلص. يونس لا يمكن يقول هذا الكلام من عند نفسه، هذا وحي من الله عز وجل. قدر الله تبارك وتعالى أن يونس خرج بدون إذن من الله، وظن أن الله لن يضيق عليه، لن يقدر عليه، يعني لن يضيق عليه. خرج يونس عليه السلام، فجاء اليوم الأول من العذاب وإذا بالأحوال قد تغيرت، فتيقن قوم يونس البلاء ومجيئه لمجيء أماراته. فماذا عملوا؟ يقول المؤرخون فجأروا إلى الله بالدعاء، خرجوا من بيوتاتهم معهم نساؤهم وأطفالهم وشيبهم وشبابهم ودوابهم، فرقوا بين الولد وأمها وبين الشاة وأمها، وبدأوا يدعون الله عز وجل. اليوم الأول وإذا بآثار البلاء، دعوا ما يئسوا. اليوم الثاني آثار البلاء. اليوم الثالث آثار البلاء، ثم كشف الله عنك إلا قوم يونس، إن الله عز وجل رفع عنهم البلاء لدعائهم. هذا أعظم دليل أن الدعاء يرفع البلاء قبل نزوله. فهذا أثر عظيم. من الذي لا يريد أن الله يرفع عنه البلاء الذي يقع عامة أو خاصة؟ فماذا تفعل؟ عليك بالأدعية. لذلك الإنسان الذي يستعيذ من الفتن لا يقع في الفتن، والذي يستشرف للفتن سيقع في الفتن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استشرف لها، من استشرف لها وقع، يعني فيها. وينبغي على الإنسان أن يعلم أن البلاء إذا وقع أيضا فإن الدعاء يرفع، حتى لو وقع البلاء لا يرفعه إلا الدعاء. لماذا؟ الناس اليوم أصبحوا ماديين، تجد أحدهم إذا أصيب بمرض ينفق الآلاف، ولا يخطر بباله أن يقول يا رب أو يلح. تجد أحدهم تنزل عليه البلية، يتجه إلى الأسباب، سيوف، قطارات أو طائرات، دبابات، يظن أن هذه هي التي تنجيه من البلاء والفتنة، ما يدري أنها تزيده فتنة وبلاء. البلاء إذا نزل يرفعه الدعاء. والدليل، تأملوا في قصة أيوب عليه السلام، لما أراد الله أن يبتليه سنين. طبعا جاء في الكتب التفسير أن زوجته قالت له: ألا تدعو الله؟ فقال أيوب عليه السلام: إن الله قد بلاني بالعافية فشكرته، فإن بلاني بالضراء صبر. حتى قال بعض العلماء أنه ما قال: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، إلا في أضيق الأوقات، لما أحس أن زوجته قد تركته وأنه لا يستطيع أن يقوم يتوضأ ليصلي. سبحان الله العظيم. لما قال: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ماذا قال الله؟ فكشفنا ما به من ضر. كلمة واحدة قال: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ولا ننسى إن جاء الله بني إسرائيل من بلاء فرعون، فرعون الطاغية كان بلاءه عظيم على بني إسرائيل، فتنة لا يتصورها عاقل، والماديين لا يتصورون كيفية الخلاص من فرعون. فرعون الذي بنى عنده إهرامات، عنده قصور، هو يقول: هذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ فرعون الطاغي. وصل بلاؤه يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. ليس سنة ولا سنتين ولا ثلاث ولا أربعة ولا خمسة ولا ستة ولا سبعة. قالوا لموسى أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. بلاء عظيم. ماذا قال موسى لقوم؟ اذكروا نعمة الله عليكم. إذا جاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. فالله رفع عنهم بدعاء من؟ بدعاء نبيه موسى وهارون عليهم السلام ولجئهم إلى الله. إذن الدعاء أثره عظيم ليس فقط على الفرد بل حتى على المجتمعات. يهلك الله الطغاة بدعاء الصالحين. حتى قال بعض العلماء رحمهم الله لما قيل له إن الطاغية فلان عذب المسلمين قال هذا دليل على أن الصالحين فينا قل، وإلا لو صالح واحد يدعو على طاغية من الطغاة يهلكه الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. كان الشيخ عبد الغني رحمه الله شيخ والدي وأنا أذكره وأنا صغير، كان رحمه الله عنده من القوة الإيمانية ما لم أرى مثيلا له. كان يقول رحمه الله لو صدقنا مع الله، لو صدقنا مع الله ما استطاع أحد أن يغلبنا. وهذا هو الواقع. يجب على المسلم أن يدرك أن الدعاء أثره عظيم. من آثار الدعاء والإخوة نيل رحمة الله عز وجل، نيل رحمة الله. إنسان يدعو الله، أمة تدعو الله، مجتمع يستغيث بالله، مجتمع مرحوم. إنسان ألهمه الله وفقه للدعاء إنسان مرحوم. مصداقه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي والحاكم من فتح لكم من فتح له منكم باب الدعاء، من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة. حديث عظيم. إذا الله عز وجل وفقك وصار جعلك من الذين يلهجون بالدعاء فتيقن أنك من أهل رحمة الله. ومصداقه قول الله عز وجل ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. معناها أن رحمة الله عز وجل يكون ممن لا يطغون وإنما يستذلون، والذلة في أعظم صورها الدعاء. هذا أثر عظيم من آثار الدعاء على المسلم وعلى المجتمع، أن الله عز وجل يرد قدر بالدعاء. لا شك أن كل الأمور مقدرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما رواه ابن حبان والحاكم لا يرد القدر إلا الدعاء. الله عز وجل كتب على الكافرين الهلاك ومع ذلك ما عذب أهل مكة. يأتي السؤال لماذا لم يعذبهم؟ تأملوا معي، الله كتب العذاب على الكافرين وهم عذبوا نبي الله وقتلوا الصحابة وشردوهم طردوهم سجنوهم عذبوهم، شتى صور العذاب المتصورة المتخيلة فعلوا. ما سبب عدم إنزال العذاب العام عليهم؟ عدم إنزال العذاب العام. قال الله عز وجل، تأمل الآية، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه. طيب خرج النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا لم ينزل العذاب؟ وما كان الله معذبهم وهم يستغفر. هو مشرك بس يقول يا رب هذه تنجي، الله يستجيب للمشرك ويرفع عنه العذاب المؤقت. فأنت أيها المسلم، الله عز وجل استجاب للمشركين وهم في بحر لجي في سفينة تلاطمت الأمواج بها، فتعاهدوا، تركوا الأصنام والأوثان، توجهوا إلى الرحمن، وقالوا لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. أنجاهم الله جل في علاه. فهذا دليل عظيم على أن الدعاء له أثر في حياة المشرك. تجده يكاد يصطدم وفجأة لا يصطدم، يكاد يعمل حادث ولا يعمل حادث، لما يتفكر مع نفسه لا يجد سببا مانعا إلا أن الله نبهه وتفضل عليه وألزمه وأكرمه لدعاء كان منه أو صدقة أو عبادة أو شيء قد سلف منه. فما يأتي على الخلف إلا لشيء قد سلف، كما قال الله عز وجل وكان أبوهما صالح. من آثار الدعاء على المسلم إدراك الحاجات ورفع الدرجات، هذا أثر عظيم. لو أن أحدنا علم أن هناك ملك من الملوك لا يرد لأحد عند حاجة، سترى كم سيقف الناس عند بابه ليأتيهم الدور ويسألونه الحاجة. وأما باب رب السماوات والأرض أبوابه السماء لا تغلق، أبواب التوبة مفتوح، أبواب السؤال مفتوح، لأنه الذي تبادر إليك بالنعم بدون كلام منك. هل أحد منا في بطن أمي قال يا ربي أعطني عين؟ قلت الكلام؟ هل نحن عندما تحمل أولادنا، حينما تحمل زوجاتنا، هل نقول يا رب اجعله سميعا بصيرا ولا أصلا ما خطر ببالنا؟ إذن الله يجعله سميعا بصيرا عاقلا مدركا لبيبا ابتداء منه سبحانه وتعالى، فهو مبدي النعم. إذا كان هو مبدي النعم فهو معيد النعم كما أنه مزيل النعم جل في علاه. يجب على الإنسان يدرك أن الدعاء تدرك به الحاجات ويرفع الله لك به الدرجات ما لا يكون لغيرك من البريات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وقد ذكرناه: ما سأل رجل مسلم الجنة ثلاث مرات اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، سألنا الله ثلاث مرات وفي مجلس الذكر. يقول صلى الله عليه وسلم: ما سأل رجل مسلم الجنة ثلاث مرات قط، يعني دائما، إلا قالت الجنة اللهم ادخله الجنة، ولا استجار من النار اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، وما استجار من النار إلا قالت النار اللهم أجره. رواه الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي والنسائي. فينبغي على الإنسان أن يكثر من الدعاء، تنال تنال ما تطلب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبة. الله كريم، يجيك إبليس يقول يا أخي أنا دعوت وأنا دعوت وأنا دعوت. بعض الناس إبليس يغره، يريده أن يكون مثل من؟ أعطوني مثال. يريد أن يقول للرب يلا، يقول تفضل. يعطوني عبد من عباد الله على هذه الصورة، لا وجود له. إبليس يريد أن يكون مثاليا، تطلب أي شيء الله يعطيك، ليش؟ أنت شريك مع الله؟ إبليس يغره، من أكرم الخلق على الله؟ ها؟ بلا شك محمد صلى الله عليه وسلم. كم يدعو ربه ليرفع الله البلاء عن أصحابه؟ كم سنة في مكة؟ أجيبه 13 عاما، وهو أكرم الخلق على الله. وإحنا اليوم ندعو يوم يومين خلاص، ندعو ليش ندعو؟ اتق الله في نفسك، ادعو الله، هذه عبادة تنال بها الدرجات، وإن لم يستجب لك في عين الحاجات تنال بها الدرجات، وإن لم يستجب لك في عين الحاجات اللي أنت طلبتها. لا بد يستيقن الإنسان هذا. دعاء أثر عظيم أيها الإخوة. أكرم الخلق على الله محمد صلى الله عليه وسلم في قضية واحدة، كم يوما دعا الله؟ يوم؟ يومين؟ شهر؟ شهرين؟ يقول الراوي 16 شهرا أو 17 شهرا. يعني كم يوم يا إيهاب؟ سنة ونصف. أكرم الخلق على الله في قضية واحدة يدعو ربه سنة ونصف، يا ربي حول قبلتي إلى الكعبة، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. 16 شهرا وهو يدعو الله أن يحول الله قبلته من بيت المقدس إلى مكة. آدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض وأكل من الشجرة، قال العلماء، بعض العلماء قال لم تكن التوبة مباشرة عليه، لكنه ما أيس ولا يأس ولا بئس ولا تعس، وإنما ازداد عبودية لله بالدعاء حتى كان من الله عنه وعنها رفع البلاء، فقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الدعاء عظيم يا إخوة، أثر عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إلي يديه أن يردهما صفرا خائبتين. الله يقول للمشركين مو للمسلمين يا إخوان، الله يقول للكافرين وليس للمسلمين، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. الله أكبر. الله عز وجل لا يعبأ بالكافرين لولا دعاؤهم الخالص أحيانا، مو دائم، هم في الغالب دعاؤهم شركي، يا الله يا لات، يا الله يا منع، دعاء شركي. أحيانا يا الله ينسون الصلاة، لولا هذا الدعاء كان العذاب نزل عليهم. ولذلك أنت ترى اليوم، قد ترى رجل نصراني في أغلب الأحيان جوزيز جوزيز جوزيز، أحيانا يقول يا الله، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. من آثار الدعاء على المسلم أن في التزامه دليل على امتثال أمر الله، وهذا في حد ذاته دليل على عبوديتك لله، وأنك لا تبحث عن الإجابة وإنما تبحث عن ماذا؟ تبحث عن القرابة، لا تبحث عن ما تطلب وإنما تبحث عن المنزل. وهذه قاعدة، هذه قاعدة لا تخرم أبدا. من أكرم الخلق؟ من أكرم الخلق؟ ها؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق. مرة قلت للناس من أكرم الخلق؟ يقول الله، يا أخوان أنا أسألكم عن الخلق ما أسألكم عن الله. من أكرم الخلق مرة ثانية؟ بلا شك عليه الصلاة والسلام. تأملوا معي، النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا نشك أنه أكرم المخلوقات، جاءه الأعراب قالوا له أعطينا فأعطاهم، أعطينا فأعطاهم، أعطينا فأعطاهم، أعطينا فأعطاهم، نفذ كل شيء عنده، ما بقي معه إلا رداءه الذي يرتدي به، وكادوا أن يأخذوا رداءه حتى ألجأوه إلى ظهر عضادة يعني شجرة ذات الشوك. الآن أسلموا وجاءوا يريدون المال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكن عندي شيء فلن أدخره عنكم، وإن لم يكن عندي شيء فلا تلحفوا في المسألة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال له الإنسان مرة مرتين ثلاثة أربعة خمس ست سبعة ثمان تسعة عشر يقول له بس خلاص ما عندي. لذلك يقول العلماء على حد بيت الشاعر: الرب يغضب إن تركت سؤاله. وترى ابن آدم إيش يغضب إن سألته، حتى لو كان أبوك حتى لو كان أمك جرب والله جرب. أنا أرى هذه التجربة مع نفسي. الولد يقول لي مرة: أعطيه تعطيه. طيب تأمل معي، لا أقول بعد يوم بعد ساعة يجي: يا بابا أعطني خمسة دنانير. طيب ممكن تعطي، مش مشكلة. بعد ساعة خمس دنانير، تمعر وجهك شوي. بعد ساعة خمس دنانير، بعدين وياك. ليش طيب؟ سؤال. لأن هذا الآدم ابن آدم، هذا حظه وهذا قدره. أما الرب جل وعلا، شوف القضية، ابن آدم كل ما تسأل تنزل قدرك عنده. أنا أقول لكم شيء حصل معي، ومن ذلك اليوم عاهدت نفسي أن لا أسأل أحدا شيئا أبدا. كان رجل من كنت أحسبه أنه من أعز أني من أعز الناس عنده، فأحد الناس جاءني يريد حاجة، فقلت له خليني أنا أسأل الرجل هذا. قلت له: يا فلان، أنت دائم تقول تبي شيء تحتاج شيء؟ ما قلت له حاجة فلان، قلت والله أنا أحتاج كذا وكذا. قال: طيب، هذه حاجة ترى مو فلوس، أساس لو فلوس الواحد يعذر الإنسان، يمكن يقول ما عنده، ليس في يده، صح ولا لا؟ حط له ألف عذر. بعدين بعد يومين ثلاث اتصلت عليه، شوفه ما يرد. طيب قلت في نفسي: حتى لو انك ما تستطيع ارسل رسالة. قلت: انا ما استطيع، ما هو عيب، ليس من العيب ان الانسان يعتذر، العيب انك تعلق اخاك المسلم. قلت في نفسي: خسرت اخا لي بسبب سؤال. هذا ابن آدم لك مكان عنده، إذا سألته بقدر سؤالك تنزل. خذ قاعدة: رب العالمين بقدر سؤالك ترتفع، كل ما تسأل ترتفع ترتفع ترتفع ترتفع ترتفع. والله إن الرجل الداعي ليدرك منازل عند الله لا يدركه الصائمون ولا المصلين. دعاء من أعظم العبادات، احفظ هذه: كلما سألت الله بالعبودية كلما ارتقيت في مراتب القرب لدى رب البريد سبحانه جل في علاه. من هنا ندرك لماذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق يقول في سجوده: يا مقلب القلوب ثبت قلبي، ويقول: ربي اغفر لي وارحمني، ربي اغفر لي وارحمني، ربي اغفر لي. غفر الله لو ما تقدم من ذنبي وما تأخر، لماذا يقول ربي اغفر لي وارحمني؟ قال العلماء: لينال المقام المحمود، ولا ينال إلا بالدعاء. المقام المحمود لا يناله النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالدعاء بعد فضل الله. طيب وأنت تريد أن تنال المقامات المحمودة عند الله بأي شيء؟ بأراضك؟ بتكبرك عن الدعاء؟ لا، كن عبدا لحوحا، إن الله يحب العبد اللحوح. اللحوح يعني يقول: يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، لا يمل لا يمل. أنا أعرف رجل من أول عمره لي في سنة 81، من أول عمره لي سنة 81 إلى آخر عمره لي قبل ليس هذه الحجة، هذه اللي قبلها، رأيت الرجل الآن حي كبير سن ويمشي بعكاز يطوف حول البيت. أكثر دعاه يا الله يا الله يا حي يا قيوم، يا الله اغفر لي، يا رب اغفر لي، يا رب ارحم. هذا دعاء، شيء عجب يا أخي، ينال بذلك المقامات العلية عند رب البر. من آثار الدعاء على المسلم أن يعلم المسلم أن الدعاء سلاحه، الدعاء درعه، الدعاء وقايته، الدعاء حصنه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض، رواه الحاكم وصححه. هذا الدعاء عجيب يا أخي. لذلك لما اشتكى بنو إسرائيل لموسى ما قال لو روحوا شلوا السلاح خلونا نقاتل فرعون، ماذا قالوا؟ قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. موسى عليه السلام التجأ إلى الدعاء، قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعمل. هذا أمر عظيم أيها الإخوة. يقول إن عساكر الحجاج طلبت سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، وقد كان هاربا منه لأنه توعد بقتله، فدخلوا عليه دارا كان لأحد طلابه وهو جالس في الدار، فباغته الجنود، فلما باغتوه وهو جالس مع صاحب الدار باغته ايش يعمل، واذا بالعساكر يلتفتون الى صاحب الدار ويقولون: اين سفيان بن سعيد؟ قد انبئنا انه في دارك. فقال الرجل: اما ترونه؟ قالوا: والله ما نراه. قال: ان كنتم لا ترونه فلا يريد الله لكم ان تروا. ما يمكن يا والدي رحمه الله، اخذه الروس اسيرا ايام دخولهم في افغانستان، اخذوه في ليله شاتيه وكانت الثلوج نصف متر. يقول رحمه الله: واخذهم اربعه من كبار القوم، احدهم والدي، يقول: ربطونا فوق الدبابه من يوم أن أخذونا من بعد صلاة من قبل المغرب، ربطونا فوق الدبابة في مركز الجند حتى في الصباح يأخذونهم إلى الولاية السجن المركزي ويشوفون إيش يسوون، يعدمونهم يقتلونهم. يقول: فلما ربطونا فوق الدبابة قال له أحد الناس وهو إلى الآن حي، قال: يا شيخ والله إذا لم يقتلونا غدا سنموت الليلة من البرد. هذا كلام حق، الناس مربوطين وفي الثلج. يقول والدي رحمه الله: فتذكرت دعاء ذي النون. هذا سلاح المؤمن، أنت مربوط إيش تعمل؟ قال: فقلت لهم: الذي حفظ ذا النون في بطن الحوت قادر أن يحفظنا في هذا الثلج والبرد وأن ينجيه. يقول قالوا: إيش الدعاء؟ قلت لهم: لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. يقول: بدأنا نقول هذا الدعاء، صلوا المغرب مربوطين، صلوا العشاء مربوطين. يقول: بدأنا نقول هذا الدعاء، يقول: حتى أن من الدفى نمنا فوق الدبابة مربوطين وفي الثلج ناموا. من يتصور هذا؟ يقول: في الصباح جاءوا يوقظوننا، تعجبوا، لسنا متلجين ولا شيء. الدعاء سلاح المؤمن، يحتاج إلى يقين. أعرف رجل في المدينة، جلس في المدينة 17 سنة، 17 سنة عنده 5 من البنات وولدان، في حياته ما احتاج أن يأخذ أولاده للطبيب، يقول لأنه ما عنده إقامة ما يستطيع يأخذهم للطبيب. يقول كلما مرضوا أقرأ عليهم المعوذ، هو رجل عام، أقرأ عليهم المعوذات والأدعية اللي يحفظها. بعد 17 عام عمل إقامة، كل ما مرض أحد الأولاد يوديه الطبيب، ها أبو محمد الله يرحمه، كبر واليقين قل. يا أخوان لابد من اليقين، الله لابد من اليقين، هذا الدعاء سلاح المؤمن. من آثار الدعاء أيضا، وأظن الله أعلم هذا رقم 7، أن الدعاء سبب لرفع الهلكة العامة والخاصة. الدعاء سبب لرفع الهلكة العامة والخاصة. قال الله عز وجل: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، دعانا لجنبه، يعني من شدة عجزه وضعفه حاله حال المريض يدعو يا رب هكذا، أو قاعدا أو قائما. استدل بهذا العلماء أن الدعاء عبادة تقال في جميع الأوقات، وأنت نايم وأنت قاعد وأنت قائم. فلما كشفنا عنه ضره مر كان لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. كم مرة وأنت طالع من الدوام تقول يا رب تحفظني توصلني بالسلام، فتروح ترجع بالسلام، يوم من الأيام ما تقول هذا الدعاء فتصيب بما يصاب به الناس من البلايا التي قدر لهم ولم يذكروا الدعاء. جاء في حديث أبان بن عثمان رضي الله عنه قال: حدثني عثمان يعني والده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات حين يصبح لم يضره شيء حتى يمسي، وإذا قال حين يمسي لم يضره شيء حتى يصبح. معروف الحديث. فالتفت أحد الجالسين إلى يد أبان وكانت قد شلت، كأنه يقول له: طيب أنت ليش يدك مشلولة ما دام عندك هالدعاء هذا؟ فقال له أبان: يا هذا ما لك تنظر إلى يدي؟ أما والله إن اليوم الذي لدغت فيه، لدغته عقرب فشلت من السم، أما والله إن اليوم الذي لدغت فيه قدر الله علي أن أنسى وأن لا أقول هذا الدعاء، ووالله ما كذبتكم. يعني اعملوا بيقين، الهلكة العامة تدفع بأي شيء والخاصة تدفع بأي شيء بالدعاء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول: اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام ومن سيء الأسقام. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث. لماذا؟ لأن هذه الهلكات العامة والخاصة تستدفع بالدعاء. لذلك جاء في صحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم قال: لا تعجزوا في الدعاء فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد. الله أكبر. فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد. من آثار الدعاء على المسلم أن قلبه يحيا بالدعاء. كيف القلب يحيا بالدعاء؟ لأنه كلما دعا ازداد عبودية، ازداد رقة، ازداد نقاوة. هذه حياة القلب، حياة القلب بذكر الله، والغفلة موت للقلب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والدعاء من أعظم المذكرات بالله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كالحي، مثل الحي والميت. متفق عليه. إذن لابد الإنسان أن يستشعر أن الدعاء يحيي قلبه. فكلما أكثر الإنسان من الدعاء كلما كان قلبه أقوى وأقوى. من آثار الدعاء للمسلم أن الدعاء نجاة للعبد من الشيطان وأعوانه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي والنسائي: إن العبد لا ينجو من الشيطان إلا بذكر الله، إلا بذكر الله. وإذا كان الإنسان يدعو فلا يزال عليه من الله حافظ، لأنه دعا الله بالحفظ وبالصوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أعوذ بكلمات الله التامات لم يضره شيء حتى يمسي، ومن قرأ آية الكرسي ومن قرأ آخر آيتين من سورة البقرة في ليلة كفتا، ومن قرأ آية الكرسي لم ينزل عليه من الله حافظ حتى يصبح. فالذكر والدعاء من أسباب نجاة العبد من الشيطان. كذلك أيها الإخوة، من آثار الدعاء للعبد أنه به يكون شاكرا لله تعالى، بالدعاء يكون العبد شاكرا لله تعالى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال بعدها بآيات أو قبلها قال: لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال العلماء: شكر الله بالدعاء والثناء على الله بما هو أهله. ولهذا يقول الله عز وجل: يا ابن آدم إنك إن ذكرتني شكرتني وإذا نسيتني كفرتني. هذا لفظ الطبراني. أيضا من آثار الدعاء على الإنسان إثقال كفة الحسنات في الميزان، نسأل الله أن يثقل موازيننا. يقول صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. فالإنسان الذي يدعو الله عز وجل، جاء في بعض الأحاديث أن الله عز وجل ينادي عبدا من عباده يوم القيامة يقول: أي عبدي إنك دعوتني وطلبت مني، وإن لك بكل دعوة ما تتمنى. تأملوا معي يا أخوة، هذا أمر عظيم ينبغي الإنسان يدرك. لو لم يكن من فضل الدعاء أن الإنسان سيجد أن الله يجعل له مقابل كل دعاء دعا ما يريد، يكفي هذا يا أخي. كيف يعرض العبد عن دعاء الله عز وجل؟ ينبغي الإنسان يستيقظ. من آثار الدعاء على المسلم أن فيه الاستشعار بحال المسلمين، لا سيما إذا كان المسلم يدعو للمسلمين، ينبغي الإنسان يستشعر بحال المسلمين. وهذا أقل ما يمكن المسلم أن يفعله تجاه أخيه المسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى كرم الله، ما من مسلم يستغفر للمسلمين والمسلمات إلا جعل الله له بكل نسمة حسنة. يلا خذ أنت تقول: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. كم مسلم على وجه الأرض من آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، حيا وميتا بكل نسمة لك حسنة؟ ماذا تريد؟ ادعو يا أخي، ادعو الله عز وجل. أخيرا أيها الإخوة، على وقت الأذان قد جاء، نختم بهذا الأثر أن الدعاء من آثاره الفوز بالجنة، الفوز بالجنة. وقد جاء في الأحاديث الكثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مجالس الذكر: فتصعد الملائكة إلى الله فيقول الله لهم: ماذا يطلبونني؟ يقولون: يسألونك الجنة. ومما يستعيذونني؟ يقولون: يستعيذونك من النار. تأملوا فوائد الدعاء. فيقول الله عز وجل لهم: إني أشهدكم أني قد أوجبت لهم الجنة وعدتم من النار. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الدعاء والعبودية بالدعاء. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.